أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذا السائل يقول: ما رأيكم في كتاب دلائل الخيرات؟ كتاب دلائل الخيرات هذا كتاب ألف في متخصص في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والكتاب من أوله وإلى آخره وهو صغير الحجم، وهو ليس بصغير الحجم، فيه صلوات كثيرة جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل صلاة تختلف عن الأخرى من حيث صيغتها ومن حيث المعاني التي ذكرت فيها والأوصاف التي ذكرت فيها، فهي صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ مختلفة وألفاظ متعددة، وتتضمن أيضا تلك الصلوات التي في ذلك الكتاب مدائح وثناء على النبي عليه الصلاة والسلام وذكر لأوصاف الله صلى الله عليه وسلم مع الصلاة عليه. وبعض الأوصاف التي ذكرت في حقه عليه الصلاة والسلام أوصاف صحيحة، وبعضها فيها غلو، فيه صلوات الله وسلامه عليه نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. وفي مواضع منها عديدة ألفاظ جاءت ضمن الصيغ التي قيلت في الصلاة والسلام عليه تشتمل على أمور محرمة، مثل قوله في بعض المواضع: اللهم صل على محمد، ما نفعت التمائم. والسنة جاءت بأن التميمة لا تنفع بل هي محرمة، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، يقول عليه الصلاة والسلام. فكيف يقال في مقابل هذا الحديث: ما نفعت التمائم؟ التمائم تضر ولا تنفع، ومن تعلق تميمة يقول عليه الصلاة والسلام فلا أتم الله له. فكيف نأتي ندخل أمرا نهى عنه عليه الصلاة والسلام ومنع منه في الصلاة والسلام عليه، كيف ندخله في الصلاة والسلام عليه وهو نهى عنه صلى الله عليه وسلم؟ ثم هذا الكتاب الذي بهذا الحجم هو ألف في مسألة كفينا فيها وفرغ منها، ولا حاجة فيها لا إلى هذا الكتاب ولا إلى غيره، لأن الصحابة رضي الله عنهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أمرنا أن نقول هذه الصيغة. سألوه قالوا: كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا كذا، ونحن جميعا نوقن يقينا جازما أنه عليه الصلاة والسلام ناصح لأمته، وأنه حريص على أمته، وأنه صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. نعتقد ذلك اعتقادا جازما. وهنا يأتي سؤال: إذا كنا نعتقد هذه العقيدة الجازمة في حقه عليه الصلاة والسلام، ألا يكفينا في الصلاة والسلام عليه ما علمنا إياه؟ يكفينا أو لا يكفي؟ الصحابة قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ واضح السؤال. قال: قولوا، وذكر لهم الصيغة. فيأتي سؤال هنا: هل الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة هل هي كافية أو ليست كافية؟ إذا قلنا كافية فالسؤال الثاني: ما الحاجة إلى دلائل الخيرات أو غيره من الكتب؟ لسنا بحاجة إليها. وإذا قلنا ليست كافية فهنا تأتي المصيبة، هنا تأتي المصيبة الكبيرة والداهية العظيمة، أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي، والذي جاء في كتب المتأخرين هو الذي فيه الكفاية، ويشتغل الناس بما جاء في كتب المتأخرين ويتركون ما جاء في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هذه مصيبة. ثم بعد ذلك هذه الكتب تدخل الناس في مخالفات كثيرة ومناه عديدة وبعد عن سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، ما لنا ولهذه الكتب وعندنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا أردنا درسا من درسنا اليوم في هذه المسألة نرجع إلى قصة علي بن أبي طالب. علي في مسألة الدين كان يستطيع أن يكتب أو أن يملي أوراقا كثيرة في دعاء يقال عند الدين، يستطيع أو لا يستطيع؟ ما فعل، التزم بالسنة، قال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمفترض في من يريد أن يؤلف كتابا في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينقل فيه ماذا؟ أن ينقل فيه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لا أن يبدأ يخترع للناس. والعجب كل العجب أن المخترعين في هذا الباب أخذوا يخترعون للناس أشياء ثم زادوا الطين بلة، أخذوا يعظمون هذا الذي اخترعوه تعظيما عجيبا، مثل الصلاة التي يسميها بعضهم صلاة الفاتح، اللهم صل على محمد الفاتح لما سبق إلى آخره. فهذه الآن بعضهم يعني يشترط لقراءتها أن يتوضأ، ويشترط لقراءتها أن يستقبل قبلة، ويرتبون على الصلاة بها فضائل، كلها ما عليها دليل لا من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي يريد الخير، الخير موجود في السنة، الخير موجود في هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، ما لنا ولهذه الأشياء؟ ما لم تثبت به سنة نحن لسنا بحاجة إليه، ما لم يأتي عليه دليل في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لسنا بحاجة إليه. ونسأل الله عز وجل أن يغنينا بالسنة عن هذه الأمور المحدثة التي ابتلي بها كثير من الناس، وأن يوفقنا لاتباع السنة، وأن يجعلنا من أتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يوفقنا للزوم هديه واتباع سنته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم تقبيل المصحف والتمسح به جزاكم الله خيرا؟ القرآن كما قال الحسن البصري رحمه الله أنزل ليعمل به، قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالقرآن أنزل ليقرأ ليتلى لتتدبر آياته ليعمل به، هذا الذي أنزل لأجله القرآن. ولهذا قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب ماذا يفعلون به؟ يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وتلاوة القرآن تشمل أمورا ثلاثة: الحفظ والفهم والعمل، كل ذلك يقال له تلاوة، حتى العمل يسمى تلاوة، العمل بالقرآن يسمى تلاوة للقرآن، على خلاف ما يظن كثير من الناس أن التلاوة أن يفتح المصحف ويقرأ. تلاوة القرآن حفظ وفهم وعمل، العمل نفسه يسمى تلاوة، كما قال الله تبارك وتعالى: والقمر إذا تلاها، يعني تبعها. فاتباع القرآن والعمل به يسمى تلاوة للقرآن. فتلاوة القرآن بحفظه وبفهمه وبالعمل به، وهذا هو الذي ينبغي أن تتجه له همة الإنسان وعزيمته مع كتاب الله تبارك وتعالى، أن يجاهد النفس على الحفظ، ويجاهدها على الفهم والتدبر، ويجاهدها على العمل بالقرآن. وكثير من الناس استعاضوا عن هذه الأمور بأن جعلوا القرآن زينة في الرفوف، أو جعلوا القرآن حرزا وتميمة للوقاية من العين أو نحو ذلك، إلى غير من ذلك من الأمور التي لم تشرع. الذي شرع لنا في في في فيما يتعلق بالقرآن الحفظ والفهم والعمل بكتاب الله عز وجل. وأما التبرك بالقرآن ومعنى التبرك أي طلب البركة، فالله تبارك وتعالى قال: كتاب أنزلناه إليك ماذا؟ مبارك. فالقرآن مبارك، ولكن كيف تنال البركة التي في القرآن؟ كيف تنال البركة التي في القرآن؟ هل البركة التي في القرآن تنال بأن يجلس الإنسان عند القرآن ويمسح بيده ويمسح على صدره؟ هذا أمر ما شرع لنا ولم يأتي عليه دليل، لا في القرآن ولا في السنة. الذي يريد بركة القرآن ماذا يفعل؟ يجلس يقرأ القرآن ويجلس يحفظ القرآن ويتدبر القرآن ويعمل بالقرآن، وهنا تأتي البركة. كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ما قال ليتمسحوا به، قال ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، لتدبر وتذكر وعقل لمعاني القرآن وفهم للقرآن وعمل بالقرآن، بهذا تنال بركة القرآن. فالتبرك بالقرآن مطلوب من جهة ماذا؟ من جهة القراءة والتدبر والعمل بكتاب الله تبارك وتعالى. أما تقبيل المصحف فلم يأتي فيه دليل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء فيه بعض الآثار عن بعض السلف. نعم. سن الله إليكم. هذا يقول: ما هو أفضل دعاء عند رؤية الكعبة المشرفة لأول مرة غير الدعاء لها بالمهابة والتشريف وزيادة المكانة؟ هل أدعو لنفسي أو لأهلي أو أدعو بالمغفرة؟ وهل لي دعوة مستجابة فعلا عندما أراها لأول مرة؟ المسلم في مثل هذا المقام الذي إما وصل إلى البيت أو دخل مع باب المسجد أو نحو ذلك، عليه أولا أن يعرف السنة ماذا جاءت في هذا الموضع فيجتهد في التزامه، ثم بعد ذلك يأتي بالدعوات المطلقة الجامعة، الدعوات المطلقة الجامعة في وصوله لمكة أو في طوافه بالبيت أو في تنقله بين المشاعر أو نحو ذلك، يدعو الله تبارك وتعالى بالدعوات الجامعة، مثل ما جاء في الحديث: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي الحديث الآخر: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وفي الحديث الآخر: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فيجتهد في الدعاء بالأدعية الجامعة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والذي جاء فيه أدعية مقيدة يدعو به، وليس هناك دعاء مخصوص في الطواف أو في مشاهدة البيت يقف ويدعو، خلافا ما يوجد في بعض الكتب أدعية طويلة أول ما يرى البيت يقف ويدعو بها، فهذه أشياء لا دليل عليها، وإنما يفعل الإنسان ما ثبت به الدليل. الطواف كله لم يرد شيء معين فيه إلا بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وما سوى ذلك ليس هناك تعيين، فتدعو بما تيسر لك وتذكر الله وتسبح وتهلل. نعم. هذا السائل يقول: أنا مقبل على الحج بإذن الله تعالى، ولدي دين ولم أستطع رده، ولم أجد فرصة للاستئذان من المدينين، مع العلم أن حجتي ستكون بإذن الله على نفقة عائلتي، وليس لي من المال فيها من شيء. الله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كان عليه دين، من كان عليه دين وحقوق للناس، هذا ليس مستطيعا، لأن المال إذا حازه ووجد عنده فهو ليس له. المال لمن؟ المال الذي يجتمع عنده وليس له، المال لأصحابه. فمن كان عليه دين، الذي عليه أنه كلما اجتمع منه عنده مال يعطيه لأصحابه، لا أن يبقي المال عنده ليحج به أو ليقوم بمصالحه الأخرى، فالمال الذي يجتمع عنده يعطيه أصحابه ويسدد الدين الذي عليه. فمن كان عليه دين ليس مستطيعا، والله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا الرجل الذي في هذا السؤال هو في الحقيقة لم يجتمع عنده مال، لم يجتمع عنده مال فيما يظهر من سؤاله، وعليه ديون وحقوق للناس، والمال الذي حج به ليس منه، وإنما عائلته حجت فحججوه معهم، فحجه صحيح، لكن عليه أن يجتهد وأن يجاهد نفسه على المسارعة في سداد الدين. نعم. هذا يقول نحن أتينا من الصومال وكان ميقاتنا يلملم، فبعض الناس الذين نووا العمرة والحج جاوزوا الميقات وقالوا نحن نذهب لزيارة المسجد النبوي ونحرم من ميقات أهل المدينة، فهل عليهم شيء لمجاوزتهم الميقات بدون الإحرام؟ قوله نووا العمرة والحج لعل مراده أنهم جاءوا من بلادهم وهم عازمين على العمرة والحج، أما إذا كان حصل منهم في الميقات نية ولبسوا الإحرام في يلملم، لبسوا الإحرام وتجاوزوه ملبين وقد نووا، فهم على إحرامهم، ولو استجد عندهم مجيء للمدينة يأتون للمدينة على إحرامهم ويبقون محرمين، لأنه تلبس بالإحرام فلا يحله ويبقى على إحرامه، ويأتي المدينة محرما ويذهب منها محرما، وإذا مر بالميقات لا يحرم لأنه على إحرامه. هذا إذا كان مر ونوى أي أراد السائل بالنية أنه أحرم فعلا، أما إذا أراد بالنية أنه جاء عازما ثم عدل عن ذلك بأنه يأتي للمدينة ويحرم من ميقات أهل المدينة فليس عليه شيء. والذي يظهر من سؤاله أنهم لما وصلوا الميقات قرر أهل السيارة وأهل الرحلة أنهم يذهبون أولا إلى المدينة، فلا حرج، مثل الذي ميقاته رابغ وقيل له أننا سنذهب أولا للمدينة فقرر أن يحرم من المدينة، فهذا لا حرج. وقد قال عليه الصلاة والسلام عن المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. نعم. وهذا يقول أريد أن أحج فأي الأنساك يختار؟ الأنساك المشروعة ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. أما التمتع فهو أن تنوي بالعمرة متمتعا بها إلى الحج فتأتي بعمرة مستقلة، ثم في الثامن من شهر ذي الحجة تحرم بالحج، فيجتمع لك في سفرك عمرة منفردة مستقلة وحجا منفردا مستقلا بنيته وبأعماله، وعمرة مستقلة بنيتها وبأعمالها. والقران أن تنوي في الميقات الحج والعمرة معا، فتدخل في نيتك أعمال العمرة في الحج، فلا تأتي إلا بأعمال الحج فيكون عملك هو عمل المفرد تماما، إلا أنك تختلف عنه إذا كنت قارنا بالنية، من حيث أنك نويت الحج والعمرة معا وبذبح الهدي، وإلا أعمال القارن هي نفس أعمال المفرد تماما، يختلف القارن عن المفرد بالنية وبذبح الهدي لكونه جمع بين حج وعمرة. والمفرد هو الذي يلبي من الميقات بالحج وحده بدون عمرة. هذه الأنساك المشروعة، وأفضل هذه الأنساك التمتع، أفضل هذه الأنساك التمتع، على خلاف بين أهل العلم في ذلك، أفضلها التمتع لقول النبي عليه الصلاة والسلام لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. نعم. وهذا يسأل يقول هل يجوز إيصال السلام للنبي صلى الله عليه وسلم ممن أوصون بالسلام عليه، وأيضا الدعاء عند قبره؟ هذه مسألة تتكرر من كثير من الحجاج، أن بعضهم عندما يريد أن يسافر إلى المدينة لزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يحملونه السلام، وبعضهم يأتي محمل من كثيرين جدا في بلدته أو في قريته حملوها السلام، وكثير من هؤلاء عندما يحملون الزائر لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام السلام ينسون أو لا يعرفون حديثا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، أي أن من أراد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أينما كان، في المغرب أو في المشرق، في أدنى الدنيا أو في أقصاها، عليه وهو في مكانه أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والملائكة تبلغ، الملائكة تبلغ بدقة وأمانة ووفاء، ولا ينتظر وقت الحج أو وقت العمرة أو ذهاب أحد لزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام حتى يحمله السلام. ثم هذا التحميل للسلام تحميل للناس في كثير منه ما لا طاقة لهم به، يعني بعضهم يأتي ويشتكي من ثقل الحمل الذي تحمله، كثرة الناس الذين يعني طلبوا منها أن يسلم، وكثير منهم يعني يسأله ويلح عليه أن ينص على اسمه، يسأله ويلح عليه يقول لها يعني أرجوك أو أسألك بالله أن تقول فلان بن فلان بن فلان يسلم عليك. وإذا طلب من هذا الزائر المسكين، إذا طلب منه 200 أو 300 من أهل بلده أن يبلغوا السلام، ماذا سيترتب على هذا؟ يعني لو حللنا هذه الآن، ماذا يترتب عليه لو أنه الآن جاء خارجا من بلده مسافرا إلى ومسكه واحد عند الباب وقال له قل للنبي صلى الله عليه وسلم فلان بن فلان بن فلان يسلم عليك، ومشى خطوتين وجاءه الثاني والثالث عند موقف السيارة والرابع عند المطار والخامس، واجتمع عنده أعداد كبيرة وعنده حرص، إما أنه سيحفظ الأسماء في ذهنه وهي عرضة للنسيان، يتذكر هذا وينسى ذاك، أو يكتبها في قائمة ويمسك ورقة وهو خارج من بيته وكل من قال له يعني سلم لي على النبي عليه الصلاة والسلام يخرج القلم ويكتب الاسم والاسم الثلاثي أو الرباعي حسب طلب السائل، ثم يأتي الثاني ويخرج الدفتر ويكتب والثالث ويكتب، ثم أيضا في الطريق ضاعت الحقيبة بالدفتر، ضاعت الحقيبة وفقد الحقيبة فيها 200-300 اسم سيبلغهم للنبي عليه الصلاة والسلام، ضاعت الحقيبة كيف يفعل؟ هذا كله اشتغل الناس بأشياء ما لها أصل في السنة، ولهذا تترتب هذه الأشياء على البعد عن السنة. ولو كان هذا الأخ الذي طلب منه هذا الطلب قال لهم لستم بحاجتي ولستم بحاجة فلان ولا علان، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، انتهت المسألة. والملك أعطاه الله عز وجل من القدرة ومن الضبط ومن الإتقان ومن القوة وعدم فوات، لو كانوا ملايين ما يفوت منها شيء، أقدرهم الله تبارك وتعالى. أما أنت إنسان ضعيف تنسى، ولو قلت أنا أكتب في أوراق الأوراق تضيع، عرضة للضياع، عرضة للسرقة، أيضا دعك من ضياعها ومن نسيانها، قد يحملون الناس شخص مجموعة من الأسماء ثم يأتي ويجد القائمة وصلت 300-400 ويقول أنا ليش أحمل نفسي هذا كله، ويرمي الورقة ويقول ما لي ولهم، في الناس من ليس أمينا. لكن هذه الأمور كلها منتفية في الحديث إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. ولهذا يعني هذا الحديث ينبغي أن يشاع بين الناس، ينبغي أن يشاع بين الناس، إذا رجعت إلى البلد بلغهم هذا الحديث، تؤجر بلغ أقرابتك، قل لهم جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. نعم. ثم الدعاء، الدعاء عند القبور لا يشرع، لا يشرع للمسلم أن يتحرى الدعاء عند القبور. القبور تشرع زيارتها لأمرين جاء بيانهما في السنة، الأمر الأول تذكر الآخرة، والأمر الثاني الدعاء للميت. والصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا نقول إذا أتينا القبور أو إذا زرنا القبور، قال تقول الله السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فهذا الذي يشرع فعله عند زيارة القبور. أما أن يتحرى الإنسان الدعاء عند القبور بأن يدعو حاجاته ومصالحه وأموره، فهذا مما لم يرد عليه دليل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل جاء ما يدل على المنع من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومعنى اتخذوها مساجد أي اتخذوها مكانا للعبادة للصلاة والدعاء والعكوف عندها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول هل يجوز إعطاء مال للرجل الذي عرف بكثرة الاستدانة وسوء التصرف في المال؟ إذا كان يعلم منه هذه الحال معرفة جيدة وأنه يضيع المال ويتلفه ولا يستعمله استعمالات صحيحة، فمثل هذا ليس براشد ولا يصلح أن يعطى المال، وإنما يوجه وينصح ويبين له ويدل على طريق الصحيح. أما أن يحمل أحمالا إضافة إلى الأحمال التي عليه وهو لا يحزن، فهذا فيه ضرر عليه عندما يلقى الله عز وجل وهو متحمل هذه الأحمال الثقيلة. نعم. وهذا يقول الرغبة الصادقة بسداد الدين مع نزول الكوارث للإنسان، فماذا يفعل هنا؟ تبقى الرغبة الصادقة في محلها، والإلحاح على الله سبحانه وتعالى يزداد، والإقبال على الله يقوى، ويجاهد الإنسان نفسه على بذل الأسباب. وقول السائل في سؤاله ومع وجود جوائح أو مصائب عظيمة، فالذي منع هو الذي يعطي، الذي منع هو الذي يعطي، ولله ما أخذ وله ما أعطى، هو المعطي وهو المانع. فالذي يعني أصابك بهذه المصيبة وقدر لك هذا القضاء وتلقيته بالصبر والرضا وسؤال الله الخير يعطيك. والله عز وجل يبتلي عبده. فإذا كان الإنسان عليه دين وأيضا أصيب ماله بتلف أو بضرر، يجعل هذا الأمر يجعل إقباله على الله يزيد، وثقته بالله تقوى، وأمله بالله يعظم. وكم عند الله تبارك وتعالى من الخير، والذي منعك يعطيك سبحانه وتعالى. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، ولا مفر لك إلا إلى الله في سرائك وضرائك، في شدتك ورخائك، في عسرك ويسرك، ليس لك مفر إلا إلى الله الذي بيد أزمة الأمور تبارك وتعالى. فالشاهد أنه في هذه الحال ينبغي على الإنسان أن يزيد إقباله على الله وصدقه مع الله تبارك وتعالى، ومجاهدة النفس على فعل الأسباب التي ينال بها الخير. وهذا السائل يقول هل يجوز تعليق لوحة بأسماء الله الحسنى في المنزل أو غير ذلك؟ تعليق الأسماء الحسنى في المنزل أو غير ذلك هذا من الخطأ الذي يفعل بعض الناس في حق أسماء الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا قال في القرآن الكريم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والواجب نحو أسماء الله أن تحفظ، نحفظ الأسماء السميع العليم البصير الحكيم الخبير، نحفظها وأن نفهم معانيها وأن نعبد الله تبارك وتعالى بما تقتضيه. إيماننا بأن الله سميع ماذا يستوجب علينا، إيماننا بأن الله عليم، إيماننا بأن الله تواب، إيماننا بأن الله رحيم، هذه أسماء تستوجب عبوديات نقوم بها. فهذا هو الواجب نحو أسماء الله تبارك وتعالى. أما جعل الأسماء في لوحة فهذا أولا لم يأتي عليه دليل في السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر الثاني لا يثمر العبودية المطلوبة تجاه الأسماء التي دل عليها قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لا يثمر العبودية. وشاهد هذا ما معروف من واقع حال الناس، الآن تقف عند بعض اللوحات الجمالية التي كتب فيها أسماء الله بخطوط منمقة وبأشكال مزخرفة وبمنظر بهيج، ثم الناظر إلى اللوحة ينظر إليها طويلا ثم يخرج من نظره إلى اللوحة بماذا؟ ماذا يقول؟ يخرج من اللوحة ويقول والله منظر جميل، منظر خلاب يشد الناظر، أعجبتني هذه اللوحة في منظرها. أما العبودية التي تثمرها أسماء الله ومعرفتها لا تنال بهذه الطريقة، ما تنال بهذه الطريقة. وبعضهم يكتب الأسماء الحسنى بطرق يعني مزخرفة، يصعب على القارئ العادي أن يعرف الاسم المكتوب، لكنها منظر جميل. وبعضهم أيضا دخل في تكلفات باطلة في كتابة الأسماء أو في كتابة ماذا؟ أو في كتابة الآيات القرآنية، ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله، يكتبها بعضهم على شكل سفينة الآية، هذا كله عبث، كله عبث بكلام الله وبأسماء الله تبارك وتعالى. ويجب على المسلم أن يعلم أن أسماء الله محترمة وكلامه تبارك وتعالى محترم، وما نزلت هذه الأشياء لتكون لوحات جمالية، ولا نزلت لتزخرف بها الجدران وتزين بها الحيطان وتكون مناظر وتحف وزخرفة، ما أنزلت لهذا. ولهذا ما يعرف عن الصحابة هذه الأشياء ولا وجدت عندهم، الذي وجد عندهم جد واجتهاد وعمل ومعرفة بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته وعباده لله تبارك وتعالى. فالشاهد أن هذا من العمل لا يشرع، ولم تنزل أسماء الله تبارك وتعالى ليتعامل معها بهذا التعامل. والأخطاء في هذا الباب يعني عديدة، الأخطاء في باب الأسماء الحسنى عديدة، والواجب على الإنسان أن يكون في هذا الباب سائرا على ضوء ما دل عليه الكتاب والسنة وفق النهج الذي كان عليه سلف الأمة. هذا السائل يقول: رأت زوجتي رؤيا وقصتها علي، ولم أدري أهي خير أم شر، فهل لي أن أسعى لمعرفة التأويل حتى ولو عن طريق كتاب من سيرين؟ مثل هذه الرؤيا إذا تبين للإنسان أنها خير يستبشر، لأن الرؤيا هي عاجل بشرى المؤمن، يستبشر ويؤمل خيرا، وإن أحب أن يخبر بها من يحب فله ذلك. وأما إذا كانت الرؤيا ظهر له منها أن فيها شر فليتعوذ بالله تبارك وتعالى من شرها، وليتعوذ بالله من الشيطان. وإذا كان في المنام ليتفل عن يساره ثلاثا كما جاءت بذلك السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يخبر بها أحدا، لا يخبر بها أحدا. ومثل هذه الرؤيا لم يستبن له أمرها، يتركها الإنسان ولا يشغل باله بها، ويرجو من الله تبارك وتعالى التوفيق والخير والتيسير. وأما قوله أنه يفتح كتاب ابن سيرين، أولا في صحة نسبة إليه نظر، والأمر الثاني أن فتحه لهذا الكتاب أو لغيره ليس هو الطريقة التي يكون بها التعبير، ليس هو الطريقة التي يكون بها التعبير، وإنما التعبير علم وليس كل أحد يتمكن من معرفة هذا العلم ودراسته ومعرفة النصوص التي فيه، ولا يكفي في هذا أن يفتح الكتاب ويقيس هذه بهذه ويقول تفسير رؤياك كذا. نعم. ويقول في السؤال الثاني: هل دعاء الدين يمكن أن يستعمل لطلب الرزق؟ دعاء الدين يتعلق بمن كان عليه دين، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. والأدعية التي في سؤال الرزق في السنة كثيرة، ثبت في السنن عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان كل يوم يقول بعد صلاة الصبح: اللهم أني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذا كان يقوله عليه الصلاة والسلام كل يوم بعد صلاة الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وليكن هذا الدعاء مسك الختام. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.